عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. هذه الصورة الأولى. مثالها: اقترض من رجلين فأعطاهما رهنا، اقترض من اثنين فأعطاهما رهنا، ولنفرض أنه أعطاهما 100 صاع من الرز، اقترض من زيد وعمر، اقترض منهما 10,000 فأعطاهما 100 صاع من الرز، فوفى أحدهما، أعطى زيدا قرضه أو أعطى عمرا قرضه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ينفك في نصيبه. هو الآن اقترض من زيد وعمر 10,000 وأعطاهما رزا، ولنفرض أنه أعطاهما 100 صاع من الرز، ثم وفى زيدا نصيبه 5,000، فينفك من الرهن بمقدار نصيب زيد. يفك من الرهن بمقدار نصيب زيد، لأن اقتراضه من اثنين ورهنه، لأن اقتراضه من هذين الاثنين ورهنه عندهما بمنزلة عقدين، فإذا وفى نصيب أحدهما انفك الرهن في نصيبه. الصورة الثانية: قال: أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. عكس هذه الصورة، عكس هذه الصورة، أقرض زيدا وعمرا 10,000 ريال، وزيد وعمر رهناه 100 صاع من البر. أقرض زيدا وعمرا 10,000 ريال ورهناه 100 صاع من البر، ثم إن أحدهما وفى دينه للمرتهن للمقرض فينفك الرهن في نصيبه، يعني ينفك الرهن في نصيبه، لما تقدم أن هذا بمنزلة تعدد العقود، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه. فإذا أقرض اثنين أو 3 أو باع عليهما بثمن مؤجل ثم أعطياه رهنا فوفى أحدهما أو أحدهم، فنقول بأنه ينفك في نصيبه الرهن، ينفك، لأن هذه منزلة تعدد العقود. قال المؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باع. هذه فائدة الرهن، أنه إذا حل الدين ولم يوفي الراهن للمرتهن حقه فإنه يستوفى من هذه الوثيقة، نقول يستوفى من هذه الوثيقة. يستوفى الحق من هذه الوثيقة، وحينئذ إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن المرتهن حقه فإن هذا له أحوال. الحال الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في البيع. يعني أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل. المقصود بالعدل هنا من اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة عنده، لأنه كما تقدم لنا المشهور من المذهب أن الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبضه المرتهن، لا بد أن يقبضه المرتهن. ربما أن الراهن لا يرضى بأن يكون الرهن عند المرتهن، فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونة، وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بالعدل، يعني يتفقان على شخص تكون عنده العين المرهونة. أما إذا قلنا بأن عقد الرهن يلزم وإن لم يقبض حتى ولو كان عند الراهن فإنه لا حاجة إلى هذا، لكن هذا تفريع على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، تفريع على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فيقول المؤلف رحمه الله: إن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل في البيع فإنه يباع ويوفى الدين من ثمن العين المرهونة. قال: في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه. هذه الحالة الثانية، ألا يكون الراهن قد أذن المرتهن في بيع العين المرهونة، فإن القاضي يجبر الراهن في أن يبيع أو أن يأذن، فإذا باع أو أذن في البيع كفى ذلك. قال: أو بيع الرهن، هذه الحالة الثالثة، إذا لم يأذن الراهن في بيع العين المرهونة ولم يبع العين المرهونة فإن الحاكم يقوم مقامه ويكون حينئذ الإكراه بحق، فالحاكم يقوم مقامه ويقوم ببيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه، يوفي المرتهن حقه. وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الثمن مساوي للحق، فهذا الراهن لا له ولا عليه. الحالة الثانية أن يكون الثمن أكثر من الحق، فما زاد فإنه يرجع على الراهن على المالك. الحالة الثالثة أن يكون الثمن أقل من الحق، أنقص من الحق، فيبقى في ذمة الراهن، يعني يبقى في ذمة الراهن للمرتهن. قال: أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. قال: فصل. ويكون عند من اتفق عليه. هذا الكلام أو هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كله مبني على أن القبض شرط للزوم عقد الرهن. إذا قلنا بأن عقد الرهن يلزم بمجرد العقد فلا حاجة إلى هذا، لكن على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من القبض، يعني لا بد من القبض لكي يكون عقد الرهن لازم، وحينئذ لا يخلو إما أن يكون الرهن عند المرتهن، إذا رضي الراهن أن يكون الرهن عند المرتهن فالأمر ظاهر، أو لا يرضى الراهن في أن تكون العين المرهونة عند المرتهن، وحينئذ يتفقان على شخص، وهذا الشخص يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالعدل، يعني يسمى عند العلماء رحمهم الله بالعدل. قال: ويكون عند من اتفق عليه. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. هذا العدل إذا العين المرهونة تكون تحت يده أمانة، بمعنى إن تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يكون ضامنا، وإن لم يتعدى ولم يفرط في الحفظ فإنه لا ضمان عليه. قال لك وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن المرتهن حقه فإنه كما تقدم إما أن يقوم الراهن بالبيع أو يأذن. فإذا أذن للعدل في البيع فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد. ودليل ذلك أن الحظ إنما يكون في نقد البلد لرواجه، يعني نقد البلد هو الرائج، فالحظ إنما يكون في نقد البلد لأنه لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة، والمصلحة إنما تكون في نقد البلد، ولأن هذا هو العرف والشرط العرفي كالشرط اللفظي، الناس إنما يتعارفون على نقد البلد. قال طيب فإن تعدد النقد، يعني في البلد عدة نقود يتعامل بها، نعم عدة نقود يتعامل بها، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يبيع العين المرهون هو جنس النقد الذي هو جنس الدين. لو كان هناك عدة دراهم رائجة في البلد يتعامل الناس مثلا بالريالات ويتعامل الناس بالدولارات كما يوجد في بعض البلدان أو بجنيهات أو نحو ذلك، فإن لم يكن إلا نقد واحد فإنه يبيع بنقد البلد. إذا كانت هناك عدة نقود رائجة فالعلماء رحمهم الله يقولون يبيع بالنقد الذي هو من جنس الدين. فإن عدم النقد الذي يكون من جنس الدين فإنه يبيع بما هو أصلح، يعني يبيع بما هو أصلح. وعندنا قاعدة، يعني قاعدة وهي أن من تخير لغيره فإن خياره يكون خيار مصلحة، من تخير لنفسه فإن خياره يكون خيار تشهي، وعلى هذا إذا كان الخيار خيار مصلحة فإن العدل ينظر إلى ما هو الأصلح، يعني سواء كان من جنس الدين أو من جنس آخر إلى آخره. قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. العدل إذا باع العين المرهونة وقبض الثمن ثم بعد ذلك تلف هذا الثمن، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لأنه من ضمان الراهن، بمعنى أن المرتهن لا يضمن، لا يسقط شيء من دينه، والعدل لا يضمن لأنه أمين. يستثنى من ذلك ما إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى العدل في الحفظ أو فرط في الحفظ فإنه يضمن، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. قال وإن ادعى دفع الثمن مرتهن ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن. لو أن العدل ادعى أنه دفع الثمن إلى المرتهن وأنه وفى المرتهن حقه، فقال المرتهن لا ما أعطاني شيئا، المرتهن قال ما أعطاني شيئا، والعدل يقول أنا بعت العين المرهونة وأعطيت المرتهن حقه، فما الحكم؟ يقول لك ولا بينة. وعلى هذا نقول إن كان هناك بينة لأحدهما إما للعدل أو للمرتهن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، نعم شاهداك أو يمينه، نرجع إلى البينة، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذا لم يكن هناك بينة فمن ضمان من؟ قال لك المؤلف رحمه الله: من ضمان العدل، إلا إذا كان ذلك بحضور الراهن. لماذا من ضمان العدل؟ لأن العدل فرض، الواجب عليه أن يشهد أو أن تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن إلى المرتهن، الواجب عليه أن يكون هناك بينة أو أن يكون هناك وثيقة تحفظ هذا الحق، فكونه فرض لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة فإنه يكون من ضمان العدل، العدل هو الذي يضمن. اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك الأشياء التي جرت عادة الناس أنهم لا يشهدون عليها ولا يوثقونها لعدم خطرها، مثلا يعني 100 ريال كمائة ريال كمائتي ريال كخمسمائة ريال، عادة الناس أنهم لا يشهدون على مثل هذه الأشياء، لكن المبالغ الكبيرة، المبالغ الكبيرة هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات أو يجعلون عليها البينات، فما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة، فنقول بأن العدل لا يضمن، ويبقى الأمر بين المرتهن وبين الراهن، لكن ما لم تجري العادة إلا بتوثيقه أو أخذ البينة عليه فنقول هنا العدل هنا فرض، فعليه أن يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، يعني حكم حكم الوكيل في مثل هذه المسائل. فالوكيل إذا وكل في قضاء الدين فقضى الدين للمدين، ثم بعد ذلك المدين أنكر قال ما أعطاني شيء، قال الوكيل أنا أعطيته، وش الحكم؟ يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، الواجب على الوكيل حينما سدد الدين للمدين أن تكون هناك بينة أو أن يكون هناك وثيقة، لكن نستثني من هذه المسألة، نعم نستثني من هذه المسألة ما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليه البينات أو الوثائق إلى آخره. قال المؤلف: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح. نعم، إذا شرط الراهن ألا تباع العين المرهونة إذا حل الدين، قال بشرط أنه ما يباع، يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يسدد للمرتهن حقه فإن العين المرهونة هذه الوثيقة يستوفى الحق منها، ولا يمكن أن نستوفي الحق منها إلا إذا بيعت. اللهم إلا إذا كان مراده ألا يباع إلا بعد إذنه ونحو ذلك فهذا الأمر في ذلك ظاهر، لكن إذا كان قصده ألا يباع مطلقا إلى آخره فهنا لا فائدة، هنا نقول بأنه لا فائدة من الراهن، وهذا يخالف مقتضى العقد. لكن إذا كان مراده ألا يباع إذا حل الأجل حتى يأذن وينظر هل يجد ما يسدد به الحق إلى آخره فهذا شرط، هذا شرط صحيح، لكن إذا كان قصده ألا يباع مطلقا ولا يمكن أن نسدد الحق إلا من هذه الوثيقة لكون الراهن لا مال له فنقول هذا شرط غير صحيح. قال: أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. هذه المسألة تقدمت لنا في شروط البيع وهي ما يسمى بغلق الرهن. نعم، قال لو قال مثلا، قال: إذا لم تأتي بالحق بالدين أو بثمن المبيع في وقت كذا فإن الرهن لي، تقدم الكلام على هذه المسألة وأن هذه هي مسألة غلق الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه قرمه. وتقدم الخلاف في هذه المسألة، وأن غلق الرهن كان موجودا في الجاهلية، وذكرنا أن هذه المسألة ثلاثة أقسام إلى آخره. قال: ويقبل قول راهن في قدر الدين، في قدر الدين والرهن ورده، وفي كونه عصيرا لا خمرا. نعم، هذه مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بقدر الدين، إذا اختلف في قدر الدين. قال المرتهن: قدر الدين 10,000. قال الراهن: لا، قدر الدين 9,000. فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن القول قول الراهن. لماذا؟ لأن الراهن غارم، الراهن غارم. والقاعدة على المذهب أن القول، يعني القاعدة في الجملة على المذهب أن القول قول الغارم. فإذا اختلف المرتهن صاحب الحق يقول 10، والراهن الذي عليه الحق يقول 9، فنقول يقول كالمؤلف بأن القول قول الراهن لأنه غارم. نعم، لأن الراهن غارم. والمرتهن والراهن يتفقان على كم؟ على 9، يتفقان على 9 ويختلفان في 1000. المرتهن يدعيه والراهن ينكره، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا نقول إن كان هناك بينة نرجع للبينات، كان هناك شهود أو وثائق نرجع للشهود والوثائق، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن. نعم، نرجع القرائن. فقد تدل القرائن على أن القول قول المرتهن، وقد تدل القرائن على أن القول قول الراهن. فمثلا الرهن، إذا كان الرهن يساوي 10,000 أو أكثر فهذه قرينة تؤيد قول من؟ المرتهن. وإذا كان الرهن يساوي 9 فهذه قرينة تؤيد قول الراهن. إذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك في قدر الدين والرهن. نعم، الرهن. قال الراهن: أنا رهنت كتابين. قال مرتهن: لا، أنت لم ترهني إلا كتابا واحدا فقط. يعني الراهن يقول: أنا أعطيتك كتابين رهنا. فقال المرتهن: لا، أنت لم تعطني إلا كتابا واحدا. الكلام في هذه المسألة كمسألة كان هناك بينة نرجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن. نعم، نرجع القرائن. فقد تدل القرائن لقول المرتهن وقد تدل لقول الراهن. إذا لم يكن شيء من ذلك، يعني إذا لم يكن شيء من ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن القول قول الراهن. لماذا قول القول الراهن؟ لأن الأصل معه. يعني يقولون بأن الأصل معه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، القول قول الراهن، نعم، لأنه منكر. نعم، القول قول الراهن لأنه منكر. والمرتهن مدعي، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. قال ورده، ورده هذه المسألة الثالثة، إذا اختلف في رد العين المرهونة. فيقول مؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن. قال المرتهن: رددت عليك الكتاب المرهون. قال الراهن: لم ترده. هذا كما تقدم، إن كان هناك بين نرجع البين، إذا لم يكن هناك بين نرجع للقرائن، إذا لم يكن شيء من ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرد. قال وفي كونه عصيرا لا خمرا، هذه المسألة الرابعة. قال المرتهن: أنت رهنتني هذا الشيء لكنه خمر. قال الراهن: لا، أنا أعطيتك عصيرا لم أعطك خمرا. أنا أعطيتك عصيرا لم أعطك خمرا. فما القول قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن القول قول الراهن، لأن الأصل في ذلك السلامة، الأصل في ذلك السلامة. قال: وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه. لو أن الراهن بعد أن سلم العين المرهونة، مثلا اقترض الراهن، اقترض وأعطى السيارة رهنا، وبعد أن أعطى السيارة رهنا قال: السيارة أصلا ليست لي، السيارة لزيد، ها؟ قال: السيارة التي أعطيتك رهنا هذه ليست لي، هذه لزيد. هل يقبل ذلك على المرتهن أو يقبل على نفسه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يقبل على المرتهن، إقراره يقبل على نفسه ولا يقبل على غيره، وحينئذ قوله السيارة ليست لي وإنما هي لزيد أو بكر إلى آخره هذا غير مقبول على المرتهن، وتبقى الوثيقة كما هي، تباع ويوفى منها الحق ويقبل على نفسه، بمعنى أنه بعد الرهن يطالبه زيد الذي أقر له. ولا يمكن أن نبطل حق الغير بهذا الإقرار، يعني كونه أقر على غيره هذا غير مقبول، لكن كونه أقر على نفسه فنقول بأن هذا مقبول، لأن لو قبلنا إقراره على غيره دون أن يكون هناك بينة لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، مثل هذه المسألة يؤدي إلى ضياع حق المرتهن من الوثيقة، فنقول كلامك هذا مقبول على نفسك، تطالب بعد الرهن، بعد فك الرهن بما أقررت به لزيد، وأن هذه السيارة ليست لك لزيد، لكن هذه السيارة تبقى وثيقة ولا تعطى للمقر له. أو أنه جنى، نعم، قال لك المؤلف قبل على نفسه، يعني قال هذا الرقيق، نعم، هذا الرقيق الذي أعطيتك رهنا جنى، عمل جناية، والرقيق جنايته كيف تكون؟ أرش جنايته كيف تكون؟ تكون في رقبته، تكون في رقبته، كيف في رقبته؟ يعني نأخذ هذا الرقيق، نأخذه ونبيعه ونسدد للمجني عليه أرش الجناية من ثمنه. لكن هل هذا يقبل على المرتهن أو نقول بأنه لا يقبل على المرتهن؟ نقول بأن هذا لا يقبل على المرتهن، وتبقى العين المرهونة رهنا يوفى منها الحق، وبعد توفية الحق يقبل ذلك على نفسه، أم يقبل ذلك على نفسه ولا يقبل ذلك على المرتهن، وحينئذ من أقر له بأنه جني عليه يرجع على المقر. قال: وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن، نعم، إذا صدقه المرتهن أو كان هناك بينة فيرجع إلى مثل هذه الأشياء، لو قال المرتهن صدق السيارة ليست له وإنما هي لزيد، فحينئذ تكون السيارة لزيد ويبطل، تبطل الوثيقة بهذه السيارة، تبطل الوثيقة بهذه السيارة، ويطالب بوثيقة أخرى، أو كانت هناك بينة، قامت بينة على أن هذه السيارة كما أقر وأنها لزيد إلى آخره، فإن هذه الوثيقة تبطل ويطالب بوثيقة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللمرتهن، نعم، قال المرتهن، قال: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. المرتهن هل له أن ينتفع بالعين المرهونة أو نقول بأنه ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة؟ نقول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ينقسم إلى قسمين. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بإذن الراهن, يعني بإذن الراهن مالك الحق, هو أعطاه الكتاب قال لا بأس أن تنتفع به, أو أعطاه السيارة قال رهنا قال لا بأس أن تستعملها. فإذا كان ذلك بإذن الراهن فللمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بشرط ألا يكون سبب الرهن القرض. فإن كان السبب الرهن هو القرض فإنه لا يجوز له أن ينتفع به, لأنه لو انتفع به يكون ماذا؟ يكون قرضا جر نفعا, نعم يكون قرضا جر نفعا. فنقول القسم الأول أن يكون ذلك بإذن الراهن, فإذا كان بإذن الراهن فللمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة, نعم ينتفع بالعين المرهونة بشرط أن لا يكون سبب الرهن هو القرض. فإن كان سبب الرهن هو القرض فإنه لا يجوز, لأنه يدخل في القرض الذي جرى منفعة. اللهم إلا كما تقدم إن كان يريد أن يحتسبه من دينه إلى آخره. طيب القسم الثاني, نعم القسم الثاني أن لا يكون ذلك بإذن الراهن, أن لا يكون ذلك بإذن الراهن. فنقول إذا لم يكن ذلك بإذن الراهن فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. إذا لم يكن بإذن الراهن فتحته أقسام. القسم الأول, القسم الأول أن يكون الرهن حيوانا يحلب أو يركب, يحلب أو يركب, أو يركب. هنا لم يأذن الراهن بالانتفاع, الراهن قال لا تنتفع, اجعل البقرة عندك أو الناقة اجعلها عندك وليس لك أن تركب وليس لك أن تحلب. فالمشهور من المذهب أن المرتهن كما ذكر المؤلف رحمه الله أن المرتهن له أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر النفقة وإن لم يأذن الراهن, لأن الشارع أذن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فنقول إذا كان حيوانا يركب أو يحلب فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة, وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات: أن تكون النفقة مقابلة للحليب, هذا لا له ولا عليه. الحالة الثانية أن تكون النفقة أكثر من الحليب, فإن المرتهن يحسب هذه النفقة على من؟ ها؟ على الراهن. والحالة الثالثة عكس الحالة الثانية, أن يكون الحليب أكثر من النفقة فهذا يحسب للراهن, يعني يحتسب من الدين الذي على الراهن. وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي دل له الحديث. وعند جمهور العلماء ليس للمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب إذا كان الراهن لم يأذن, لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه, وفي الصحيحين لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. فالأصل في مال المسلم مال المعصوم الحرمة, الأصل في ذلك الحرمة. فأنا نقول نعم الصحيح الأصل في ذلك الحرمة, لكن ما لم يرد التخصيص من الشارع, الاستثناء من الشارع, ما دام أن الشارع ورد منه ورد عنه الاستثناء وأنه جوز للمرتهن أن يركب وأن يحلب ما يركب ويحلب, فنقول بأن هذا مستثنى. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون العين المرهونة حيوانا لا يحلب ولا يركب لكنه يستخدم مثل الرقيق, فهل للمرتهن نعم هل للمرتهن أن يستخدم هذا الرقيق مقابل النفقة عليه، أو نقول ليس له أن يستخدمه مقابل النفقة عليه؟ جمهور أهل العلم ليس له ذلك، حتى المذهب يعني الأئمة الأربعة يتفقون على ذلك، وأنه إذا كان حيوانا لا يركب ولا يحلب فإن المرتهن ليس له أن ينتفع. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه إذا كان حيوانا لا يركب ولا يحلب لكنه يستخدم فالمرتهن أن يستخدمه مقابل النفقة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاس الرقيق، قاسه على ما جاء فيه الحديث الحيوان الذي يركب ويحلب، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وهذا القول أقرب وأقوى. القسم الثالث أن تكون العين المرهونة ليست حيوانا مثل السيارة مثل الكتاب مثل الثوب، فنقول هنا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به ما دام أن الراهن لم يأذن، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، نعم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بلا إذن، قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع على الراهن، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو إلى آخره. هنا يقول المؤلف رحمه الله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، الرهن يحتاج إلى نفقة، ولنفرض أن الرهن بيت، والبيت ربما تأتيه الأمطار وتفسده فيحتاج إلى إصلاح مجاري الماء ونحو ذلك إلى آخره، يعني يحتاج إلى إصلاح مثل هذه الأشياء، فأنفق الرهن المرتهن على العين المرهونة، نعم، قال لك بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، إذ أنفق المرتهن على العين المرهونة، فهل يرجع المرتهن على الراهن بما أنفقه أو لا؟ قال لك المؤلف بأن هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يتمكن من استئذان الراهن لكنه لم يستأذن، وقال له مثلا البيت تحتاج إلى إصلاح، السيارة تحتاج إلى كذا، الثوب يحتاج إلى كذا إلى آخره، يحتاج إلى نفقة، فلم يستأذن المرتهن الراهن مع إمكان استئذانه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يرجع الراهن على المرتهن لأنه فرط بترك استئذان المالك. طيب القسم الثاني ألا يتمكن من الاستئذان، كأن يكون الراهن غائبا ولا يتمكن من استئذان منه، فأنفق، هل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟ قال لك المؤلف يرجع ولو لم يستأذن حاكم، يعني ما في حاجة أنه يذهب إلى المحكمة ويستأذن القاضي، وإنما نص عليه المؤلف رحمه الله على هذه المسألة، أن بعض العلماء قال لك إذا لم يتمكن المرتهن من استئذان الراهن فإنه يرجع إلى الحاكم ويستأذن، لأن الحاكم يقوم مقام الغائبين في أموالهم بما يصلحها، والصحيح في ذلك أنه لا حاجة إلى أن يرجع إلى القاضي، لأن رجوعه إلى القاضي فيه مشقة، وهذا فيه حفظ لهذه العين المرهونة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بل صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان يتمكن من الاستئذان ولم يستأذن فإنه لا يرجع الراهن، والصواب في هذه المسألة نقول من أدى واجبا عن غيره فإن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي التبرع فنقول ليس له أن يرجع لأنه كالهبة والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع فنقول له أن يرجع. الحالة الثالثة أن يطلق فهذا موضع خلاف والصحيح بذلك أن له أن يرجع. يعني إذا أطلق نقول الصواب بذلك أنه أن له أن يرجع لأن الغالب أنه أن الإنسان لا ينفق على غيره إلا بقصد الرجوع فالصحيح في ذلك أن له أن يرجع. قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. يعني الحكم في مثل هذه المسائل الوديعة حكم الرهن. لو كان عندك وديعة حيوان يحتاج إلى نفقة كما تقدم أو عندك حيوان عارية يحتاج إلى نفقة كما تقدم هل يمكن استئذان رب الحيوان أو لا يمكن استئذانه وهل يرجع إلى الحاكم أو لا يرجع؟ وذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة. أو دواب مستأجرة هرب ربها إن استأجر بقرة أو ناقة أو نحو ذلك. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. لو خرب الرهن مثلا البيت تهدمت وقام المرتهن وعمر هذه البيت ولم يستأذن الراهن يقول لك المؤلف رحمه الله رجع بآلته فقط. نعم يرجع بآلة البيت فقط. مش معنى آلة البيت يعني آلة البيت مثل الأبواب والنوافذ والحجارة وأيضا الأبواب والنوافذ والحجارة ونحو ذلك هذه تسمى بآلة البيت هذه التي يرجع بها. ما عدا ذلك من أجرة المعمرين ومما تحفظ به مالية البيت هذه لا يرجع بها فمثلا الإسمنت الطين الأصباغ إلى آخره هذه لا يرجع بها وإنما يرجع بالآلة فقط. نعم هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله. وسبق أن تقدم أن ذكرنا أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. نعم وأن من أدى واجبا عن غيره فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. نقف على باب الضمان إلى إن شاء الله الدورة أو الفصل القادم بإذن الله ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونؤكد إن شاء الله غدا الحضور الأخوان نعمل أنه ما يتخلف أحد من الإخوة حتى بعد صلاة العشاء يعني الطعام بعد في شرق المسجد نعمل أنه ما يتخلف أحد من الإخوة. جزاكم الله خير ولا ننسى يعني الحقيقة لا ننسى أنه يعني نحن الآن قادمون على الإجازة هذه فرصة أن الإنسان يراجع يعني يراجع ومن ميز الإجازة الفراغ. كثير من الإخوة يكون عنده شيء من الفراغ والتخلي عن العمل والارتباط ارتباط الدراسة النظامي ونحو ذلك فهذه يعني هذا الوقت حري بطالب العلم أن يشغله بالمراجعة والمذاكرة والتعليم والإرشاد. يعني بن جرير الطبري رحمه الله بن جرير وهو على فراش الموت ذكر له حديث لم يسمعه فقال أعطونا المحبرة قالوا أنت في هذه الحالة قال لعل هذه التي تنفعني كتب الحديث وهو على فراش الموت. فانظر يعني حرصهم رحمهم الله على اغتنام الوقت وعدم تضييعه. يعني وفق الله الجميع.